بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ففي هذا اليوم المبارك، اليوم السادس من شهر رمضان للعام 35 بعد 104، نرحب بفضيلة شيخنا أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى ورعاه عبر الهاتف مباشرة ومن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، حرسه الله وسائر بلاد المسلمين لمحاضرة مباركة في بعض أحكام الصيام، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، ففي مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي ليلة السبت السابع رمضان العام 35 بعد 400 من الهجرة، قلت هذه الكلمة تذكرها لإخواننا في تاريخ عاصمة فرنسا هدى الله أهلها إلى الإسلام. بادي الأمر أحب أن أذكر نفسي وإخواني بنعمة الهداية إلى الإسلام التي حرم منها أهل الكفر في بلاد الكفر، وأدركوا عظم هذه النعمة الذين ولدوا على غير الإسلام. كل ما يدعم الله عند الإسلام عرفوا حقيقة هذه النعمة والتي أشار إليها ربنا سبحانه في سورة المائدة في قوله تعالى: اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله سبحانه قد ارتضى هذا الدين دينا لعباده إلى أن تقوم الساعة. لهذا قال عز وجل: ومن يطع غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ونعم ربنا سبحانه متعددة، إن تردوا نعمة الله لا تحصوها. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤدي أداة الشكر، الشكر لله عز وجل على نعمه الظاهرة والباطنة. إن لله نعما ظاهرة وباطنة، ولا يؤدي حق شكرها إلا ما وفق الله عز وجل. ولذلك الذي يعيش في بلاد الإسلام يدرك نعمة العيش في وسط المسلمين، والذين يعيشون في بلاد الكفر يدركون هذه النعمة. فكيف إذا كان يعيش في أحد بلاد الله إلى الله مكة أو في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فمكة المدينة هنا أفضل البلاد على الإطلاق. فكيف بمن يعيش في هذا المجتمع الذي قام على الكتاب والسنة؟ بلا شك وفي نعمة عظيمة. فكيف بمن يعيش في وسط العلماء، في وسط المجتمع يعز جهد العلماء؟ بلا شك وفي نعمة على نعمة، نعمة على نعمة. ولهذا من هداه الله عز وجل منهج السلف الصالح يدرك بيقين فضل الله عليه إذا عرف حقيقة هذا المنهج، ويرى من حوله قد ضلوا في أوضاع شتى من أوضية البدع والضلال، واصطفى الله عز وجل من وسط هؤلاء كي يكون على هذا المنهج الرباني، علي أن يشكر ربه على ذي النعمة. وأتطرق إلى تذكرة بعد ذلك بفضل العبادة في هذا الشهر، شهر رمضان. إن الله عز وجل قد اختص هذا الشهر المبارك بفضائل وبعبادات لم ترد في غيره من الشهور، ولهذا كان أفضل شهور العام. فمن هذه العبادات التي اختص الله عز وجل فيها شهر رمضان عبادة الصيام، فلا يفرض الصيام فلم يفرض الصيام في شهر بأكمله إلا في رمضان، وكذلك عبادة القيام فلم يسن القيام تأكيدا في كل ليلة إلا في رمضان، إن كان قيام الليل سنة في طول العام ولكنه يتأكد في رمضان، وله فضل في رمضان ليس كغيره في بقية ليالي العام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا لم يذكر في قيام الليل في بقية العام. إن قيام الليل بلا شك عبادة عظيمة لها فضل، ولكن لما كانت في رمضان صار لها فضل مضاعف، فتكون من فضائل هذا الشهر ومن بركة هذا الشهر. فإن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أول ليلة من ليالي رمضان قال: وجاءكم شهر مبارك. فوصف الشهر بأنه مبارك، وهذا وصف صحيح لأنه بالفعل شهر مبارك، الكل يشعر بالبركة في هذا الشهر، البركة في العبادة، البركة في الطاعة، والبركة في الطعام والشراب، والبركة في الصحة والوقت. فشهر مبارك بلا شك، زمان مبارك نهاره وليله، ولهذا اختص الله عز وجل هذا الشهر أيضا بليلة هي خير من ألف ليلة حتى تزداد البركة بركة. اختص الله عز وجل هذا الشهر بليلة هي خير من ألف شهر حتى تزداد بركة رمضان، فيكون رمضان اختص بخصائص لم ترد لأي شهر من شهور العام من الفضائل العظيمة التي لم حرم خيرها، فقد حرم الخير كله، فقد حرم الخير كله. ففي ليلة هي خير من ألف شهر، من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكذلك أيضا اختص الله عز وجل هذا الشهر شهر رمضان بعبادة أيضا ولم تعد ولم تسن في بقية العام، على خلاف ما لبعض البعض هي عبادة الاعتكاف. فالصحيح والراجح من أقوال أهل العلم أن الاعتكاف سنة مؤكدة في العشر الأخيرة من رمضان فقط، وأن في بقية العهد أنه لا يسن، ليس سنة، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف. وفي بقية الشهور هي ما كان منه لأنه لما ترك الاعتكاف سنة العشر الأخيرة قضاه في العشر الأولى من شوال. وهذا كان منه على سبيل القضاء ولم يكن منه على سبيل سنية الاعتكاف في غير رمضان. الصحيح أن الاعتكاف سنة في رمضان فقط ويتأكد العشر الأواخر. وكذلك من العبادات التي لا فضل في رمضان على غيره من الشهور التعبد لله بتلاوة القرآن. التعبد لله بتلاوة القرآن لا شك له فضل في طول العام، ولكنه يزداد فضلا وثوابا في شهر رمضان. وذلك لما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقران يشفعان للعبد يوم القيامه. الصيام يقول: يا ربي اضمأته في طول النهار فتشفعني فيه، والقران يقول: يا ربي أظهرته بطول ليله فشفعني فيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك مما أيضا يبين فضل تلاوة القرآن وتدبر آياته في شهر رمضان على غيره من الشهور ما جاء في الصحيحين عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن ابن عباس قال: كان جبريل يعارض النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن في كل ليلة من رمضان، فكان يأتيه في كل ليلة يتدارس معه القرآن صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن اعتناء جبريل عليه السلام هذا بشكل وحي من الله بتدارس القرآن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في كل ليلة بخلاف بقية العام، فيه دلالة واضحة على فضل تلاوة القرآن ومباركته وتدبر معانيه في ليالي رمضان بخلاف بقية ليالي العام. فهذه العبادات هي مشروعة في طول العام، الصيام مشروع في طول العام ولكنه يفرض في رمضان، القيام كونه مشروع في طول العام لكنه يكون سنة مؤكدة في ليالي رمضان، في ليلة القرآن مشروعة في طول العام ولا فضل في طول العام ولكنها تتأكد ويزداد فضلها في ليالي رمضان. ثاني مرة، هذه الفضائل المجتمعة تبين لنا فضيلة هذا الشهر المبارك، وأنه بلا شك شهر مبارك فضل الله عز وجل بنهاره وليله على بقية الشهور، ففيه ليلة لا خير من ألف شهر، من صرمها فقد صرم الخيرات له. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا قياما كما قيام رمضان إيمانا واحتسابا، وأن يرزقنا إصابة ليلة القدر، وهي على الراجح الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها في تابعة تبقى أو في تابعة تنزل من العشر الأواخر، فإما في تابعة تبقى أي أنها تكون في ليلة الثالث والعشرين، أو في تابعة مضت أي أنها تكون في ليلة السابع والعشرين، يعني أرجع ليلة، أرجع ليلة في العشر الأواخر ليلة القدر، يا ليلة 27 أو ليلة 23. إن كان من المفترض أن تكون في أي ليلة، في أي ليلة من الليلة الأخرى العشر الأواخر، ولكنها أرجع في ليلة السابع لسابعة الخمسة أو لسابعة تكثر. فيسأل الله يرزقنا قيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وأن يتقبل منا قيامنا وقيامنا وتلاوتنا للقرآن، أو نتيجة أصل أيضا أن أيضا مما اختص به هذا الشهر أن الإعتمار فيه يعدل حجة. فالعمرة مشروعة في سائر العام، ويقضى منذ سائر العام، ولكنها في رمضان يتضاعف فضلها، فيسير أجره العمرة الواحدة في رمضان يساوي أجر حجة وهي حجة الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة. فهذا واضح أن الكثير من العبادات تضاعف فضلها في رمضان على غيره من الشهور، مما يؤكد بركة هذا الشهر. هذا شهر مبارك غير البركة المقصودة في رمضان، فليست البركة المقصودة التي ظهرت عليها أغلب العامة بركتها الأكل والشراب والسهر في غير طاعة الله، هي نفس البركة، وتعليق الزينات والرقص والهرج والمرج في الشهر المبارك هي نفس البركة. لما البركة المقصودة ما أشرت إليه من وجود عبادات في رمضان لها فضل في رمضان على خلاف أو بالتنورة، ليس كما في بقية العام. القيام فضله في رمضان أفضل من بقية العام، القيام في رمضان فضله أفضل من بقية العام، تلاوة القرآن في رمضان فضله أفضل من بقية العام، الاعتمار العمرة في رمضان أفضل لا فضل أكثر من بقية العام إلى آخر الأعمال الصالحة. وهذا كله يدل على بركة في هذا الشهر. أن أبا صلى الله عليه وسلم لما قال في أول ليلة منه جاءكم شهر مبارك صدق، صدق النبي صلى الله عليه وسلم في قوله جاءكم شهر مبارك. من التمس بركة هذا الشهر فليتق، ومن سلم هذه البركة الخاطر. ولهذا أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي جاء فيه أن جبريل عليه السلام أتاه فقال خاب وخسر، وقلنا من يا رسول الله الذي أدرك رمضان فلم يغفر له؟ خاب وخسر الذي أدرك رمضان ولم يغفر له، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حق لا مرية فيه، أن الذي يضيع شهر رمضان دون أن يدرك هذه الفضائل العظيمة فيه هو الخاطر الذي خفي الخير كله. فنعوذ بالله من هذا الخسران، ونسأل الله أن يرزقنا تحصيل بركة من هذا الشهر، وأن يتقدم منا ومنكم قيامه وقيامه وما فيه من العبادات والطاعات. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. بارك الله فيكم وفي علمكم، ونفعنا الله بما قلتم.